بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بربطها بهذه النوازل التي دفت على الناس في جائحة الكورونا وغيرها من الجوائح والرزايا والمصائب والبلايا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خير مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. هذه الليلة ليلة 16 من شعبان في هذا العام، عام 1441 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والموضوع الذي أتذاكر فيه معكم أيها الإخوة والأخوات، بعد سلام الله عليكم ورحمته ورحمته وبركاته، هو موضوع القضاء والقدر في إيمان المؤمن بهذا الركن الركين والأصل الأصيل من أركان الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله يقوم على 6 أركان، فسرها وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور. وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين، أن جبرائيل سأل نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. والقدر أيها الإخوة هو القضاء، فالقضاء والقدر معناهما متقارب جدا. فالإيمان بالقضاء والقدر إيمان بأفعال الله، لأن القدر من أفعاله جل وعلا، فهو مرتبط بالإيمان بالله. ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المضارع تؤمن مع الإيمان بالقدر وحده، دون ما قبله من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. تنويه بهذا الركن، ركن الإيمان بالقضاء والقدر، وإبراز الاهتمام به، ولأنه يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. فقدر الله هو من فعله، وهو مرتبط بأسمائه وصفاته، مرتبط باسم الله العليم وصفة العلم له، ومرتبط باسم الله الخالق، ومرتبط بإرادة الله، ومرتبط بكتابة الله. جاء ذكر أصول الإيمان مجملة في سورة البقرة في 5 أصول، في قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وجاء ذكر القدر مستقلة في آيات منفصلة. ففي قول الله جل وعلا في أول الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي قوله جل وعلا في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة لا بد أن يكون في قلبك أيها المؤمن وبين عينيك أيها المخلص، لا سيما عند ورود المصائب والرزايا والفتن والبلايا العامة كهذه الأوبئة وكالحروب وكالأمراض المستشرية، أو الفتن والبلايا والمقادير الخاصة، إما في نفسك كمرض أو فقر أو غم أو هم، أو في حبيب لديك من قريبك كوالديك وزوجتك وأولادك وإخوانك وأحبائك، في مرض أو موت أو مصيبة خاصة. المؤمن في هذا كله يعرض هذه المصائب على إيمانه بالقضاء والقدر، فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو المعيار والميزان لإيمانك. انظر نفسك يا رعاك الله، إذا حلت بك رزية أو مصيبة، هل أنت تقنع أنها من عند الله فترضى وتسلم؟ فهذا إيمان، إيمان بك بهذا القدر، وهو معيار وميزان لإيمانك كله. أما من وردت عليه الرزايا والبلايا والمصائب والأمراض والكروب فتسخط لها وتجزع واعترض، فإن إيمانه بالقضاء والقدر ومن وراء ذلك إيمانه بالله فيه ما فيه من الاهتزاز والضعف وقلة اليقين بمقابل هذا الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. فصار الإيمان بالقضاء والقدر لا سيما عند ورود المصائب للمعاني، ولا سيما عند ورود الرزايا، هو المعيار وهو الميزان لإيمانك. تريد أن تعرف وزن إيمانك أيها المؤمن في هذه الدنيا فهو بما قر في قلبك، وانظره في أقدار الله. هل أنت عند ورود أقدار الله عليك، وأخص منها المصائب بالذات، هل أنت فيها صبار أو راض أو شكار؟ هذه المراحل كلها تدل على ميزان إيمانك بالله ومعيار إيمانك به سبحانه. وتأسيسا على هذا، فإن الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على أربع درجات لا بد منها، هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربع. أول هذه المراتب إيمانك بعلم الله السابق بكل شيء مقدر قبل وقوعه، من خير أو شر، من محبوب أو مكروه، من مرغوب أو مسفوه، مما تحب ومما تكره، أن تعلم بأن الله علم ذلك سبق به علمه قبل أن يقع بمدد طويلة لا نعلمها نحن. فكل ما يقع في علم الله وكل ما يقع من الأقدار ومن القضاء فقد سبق به أن الله عالم به، إذ لا يقع في ملك الله ما لا يعلمه. المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر أن كل شيء مقدر من خير أو شر، فإن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلقنا، لا بل قبل خلق السماوات والأرض. ودليل هاتين المرتبتين في القرآن آي كثيرة يجمع هاتين المرتبتين، آية سورة الحج في قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم هذا على جهة التقرير أن الله يعلم ما في السماء والأرض وما هنا بمعنى الذي، فهي موصولة تعم كل شيء من كبير أو صغير، من حقير أو عظيم، من خير أو شر، من بأساء كهذه الكورونا وضراء أو من سراء ونعماء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. أي كتاب هذا؟ إنه اللوح المحفوظ الذي أجرى الله جل وعلا فيه القلم بأن يكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. إن ذلك على الله يسير، أي هين، ليس بصعب ولا عسير. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. جرى القلم بما علمه الله إياه فكتبه في هذا اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية. فهذا الكورونا نضرب به المثل في إيماننا بالقضاء والقدر. هذا الوباء وهذه الجائحة التي عمت العالم الآن والناس فيه بين مستقل ومستكثر، سبق به علم الله أنه يقع في هذه الدنيا في هذا الوقت، وسبق به كتابته له في اللوح المحفوظ. إذن هذا شيء علمه الله وكتبه. المرتبة الثالثة في مراتب إيماننا بقضاء الله وقدره أن كل شيء مقدر، فإن الله شاءه وأراده، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال جل وعلا في آية سورة البروج: فعال لما يريد. فهنا الإرادة الكونية والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية. فهذا الأمر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، وشاءه سبحانه كونا وقدرا، ولا يمكن أن يقع في ملك الله وفي خلقه، والملك ملكه والكون كونه والخلق خلقه، لا يمكن أن يقع في ملك الله وفي خلقه أي شيء لم يرده سبحانه لكمال قدرته وكمال ربوبيته وعظيم شانه وجلالة تقديسه جل وعلا. ولهذا لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لم يرده سبحانه. فهذه الجائحة الكورونا وهذه الفتن وهذه البلايا وهذه الضرة بأنواعها والسرة بأشكالها كلها شاءها ربي كونا، وشاءها قضاء وقدرا، فهي في المشيئة في الإرادة الكونية والإرادة العامة والشاملة والقدرية. ولهذا من خصائص ربوبية الله أنه مريد، وأنه ما أراده يقع، كرهه الكاره أو رضيه الراضي. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الخلق. فكل شيء مقدر فالله خالقه، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، وهي آية تكررت في غير موضع من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في الحديث الصحيح: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فهذا الوباء الكورونا من خلق الله، هذا الفيروس الذي لا يرى إلا بالمكبرات الإلكترونية، هو خلق من خلق الله، وهو من مأمور ربنا جل وعلا، يمتثل أمر الله ويجري هذا الخلق بقضاء الله وتقديره، وهو وإن دق وإن جل وإن أداخ العالم في هذه الأيام وأذهب بتقديراتهم ودراساتهم وعقولهم، وهو لا يرى حتى سموه فيما سموه من أوصافه أنه القاتل الصامت الذي لا يدرى من أين يأتي، ومن خلق الله يأتمر بأمر الله. فلهذا عجب أيها الإخوة، وأي عجب أن هذا المخلوق الذي لا يرى إلا بالمكبرات الإلكترونية، فيروس أقل من الميكروب، ومع ذلك فعل في الناس هذه الأفاعيل، بل بعظائم الدول التي يخشاها الناس فعل فيها أعظم الأفاعيل، فكيف بخلق الله العظيم الآخر من الملائكة، من الجبال، من السماوات، من الأراضين؟ فسبحان ربي ما أعظمه، سبحانه ما قدرناه حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وبنحوها في صفات الله ما في سورة الحج في آخرها. فالمؤمن يعلم بأن هذه المصيبة الكورونا أو غيرها من الأوبئة أو غيرها من المضار التي إن أصابته أو أصابت حبيبا له أو أصابت غيره أنها من قضاء الله وقدره، فيعلم أنها من علم الله، سبق بها علمه في قدرها وفي زمانها وفي مدتها وفيما يكون من جرائها من الإصابات وفي مكافحة الناس لها، وكتب ذلك كله تفصيلا في لوحه المحفوظ، وقد شاءها الله وأرادها، وهي من خلق الله جل وعلا، وما يحصل من جرائها من الفتك والإمراض وغيرها من التداعيات كلها من خلق الله وتقديره. إذا كان ذلك كذلك، فالمؤمن بين أمرين، إن علم أنها من الله قنع ورضي وصبر، فلم يجزع ولم يتسخط ولا يرجع على هذا القضاء والقدر بالاعتراض، ولماذا أنا يا ربي حصل كذا، وليش غيري ما حصل له كذا، وإنما المؤمن يصبر على قضاء الله وقدره المر الذي فيه شر، يصبر على ذلك لأن هذا مقتضى إيمانه بالله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وحال أخرى أعلى من هذه الحال أن يشكر المؤمن ربه على هذا القضاء لما فيه من تمحيص الذنوب وحطها، لما في هذه المصائب والرزايا من منن في رجوع العبد إلى ربه، وإن كان لا يعلم هذه المصيبة في قدرها وما وراءها، لكن المؤمن يكون فيها شاكرا راجعا آيبا منيبا إلى ربه، معترفا بتقصيره، مستغفرا ربه داعيا له وداعيا إياه، فيورثه هذا الشكر لله على هذه المصائب وعلى هذه المقادير. وحال ثالثة وهي أكمل، وإنما هي حال الكمل من عباد الله، وهي حال الرضا مهما تتابعت عليهم المصائب والرزايا، ومهما تعاظمت وتكاثرت عليهم البلايا هم في هذا صابرون، هم في هذا صابرون وشاكرون، بل وراضون بما قضاه الله وقدره. نعم يرضون بهذا لا يتسخطون. وفي هذه المرحلة، مرحلة الصبر والشكر والرضا، فتش قلبك، هل فيها في قلبك ملامة أو غضاضة على هذا القدر؟ لماذا أنا يا ربي؟ ولماذا قريبي؟ هل في قلبك ملامة وفي صدرك غضاضة وتلوم على هذا القدر؟ فإن كنت سالما وناجي فأبشر، وإن كان فيها ما فيها فادفعه بالصبر والرضا والشكر على مر القضاء. وفي هذا استشهد ابن القيم رحمه الله بهذا البيت في هذه المسائل، مسائل الاعتراض والملامة والغضاضة التي قد تورث في النفوس فيقذفها الشيطان للملامة والاعتراض على القضاء والقدر. فتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تكن ناجيا تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. المقام الثاني والمرحلة الثانية أن هذه الأقدار المؤلمة لا نستسلم لها، فليس معنى الصبر والشكر والرضا أن نستسلم، بل ندفعها بقضاء الله الآخر، بقدره الآخر. نعم، ومن ذلك بذل الأسباب في دفع هذه المضار وهذه البلاوي وهذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذه الفتن والمحن، ندفعها بالأسباب الشرعية، ببذل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها وباتخاذها وبطلبها وبتحصيلها. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه لما رجع فلم يتمادى في بلاد الشام لما سمع نزول الطاعون فيه، فقيل له: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه وهو الموفق المحدث الملهم: المأمور المؤمنون بأن يقتدوا بهديه وهدي أبي بكر رضي الله عنهما، اقتدوا بسنة الذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأنه لا بد أن يصيبنا ما قضاه الله علينا وقدره، لا مفر منه ولا مناص منه. ما سبق به علم الله وكتابته له في اللوح المحفوظ، وأراده كونا وشاءه قدرا وخلقه، لا بد أن يصيبنا، لا مناص لنا منه أبدا. ومما جاء في أخبار بني إسرائيل أن رجلا أتى سليمان الملك النبي الرسول عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، قد سخر الله لسليمان الريح والجن، فقال: يا نبي الله، إنما أتيتك لحاجة فلبها لي. قال: وما هي؟ وكان عند سليمان عليه السلام ملك الموت. قال: أريد أن تأمر الريح فتحميني إلى أرض كذا وكذا في مكان بعيد. فأمر سليمان الريح بحمله، فلما خرج الرجل وحملته الريح تبسم ملك الموت، فلاحظ ذلك سليمان عليهما السلام، قال: ما يضحكك؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض روح هذا في أرض كذا وكذا، لا مفر ولا مناص ولا مهرب للإنسان مما قضاه الله وقدره. فإذا كان كذلك فليصبر المؤمن على مر القضاء، إذا علم أنه سبق به علم الله وكتابته وإرادته وخلقه، بل يشكر الله جل وعلا على جميل أفعاله، لأن القضاء والقدر من أفعال الله. وأيضا يوطن نفسه على الرضا، الرضا في قلبه، ليس الرضا بضحكه في وجهه وفي شفتيه ولسانه، الرضا في قلبه على ما قضاه الله حيث علمه من الله فرضي وصبر وشكر الله عز وجل. ولك أيها المؤمن وأيها الموفق، لك في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة، وأي أسوة، ولك في سير الصحابة وقصصهم عبرة، وأي عبرة. ولا بد من القضاء المر، لا بد منه، وهذا يعلمه العقلاء. مما يحدثنا الناس من كبار السن عن تاجر من تجار الخليج كان في تجارة عظيمة إلى الهند وإلى مومباسا في شرق أفريقيا، وذو مال عظيم، فأصبح ذات يوم مهموما مغموما، فسأله أحبته وجلساؤه: ما بك يا فلان يا أبا فلان؟ وهو ساكت. فبقي بهذا أياما حتى جاءه خبر أن سفينته التي عليها بضائعه أنها غرقت، طبعت في البحر، أي غرقت. فسلي عنه وفرج عنه وتبسم، قال: الحمد لله، إن قضاء الله عز وجل وقدره نؤمن به صارين محتسبين، ولكن يا إخواني أبطأ علي البلاء، فخشيت أن يكون إما في نفسي أو في ولد، أبا وقد وقع في المال فالمال يعوض. فكنا لا مال عندنا فرزقنا الله والله يخلف علينا بخير. هذا من العقل، وهو من الإيمان لمن وفقه الله جل وعلا فاحتسب عند البلايا وعند الرزايا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة، من حديث أم سلمة هند رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وذكرنا لكم أيها الأحبة في مجلس سابق قول الله جل وعلا في ثنائه على المؤمنين، في ثنائه على الصابرين، لأن الصابرين لهم عند الله أجر بغير حساب. فقال جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا في قلوبهم قبل ألسنتهم قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فانقلبوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يصلي الله عليهم، يثني عليهم أنهم مع مر القضاء صبروا وشكروا وأرجعوا الأمر إلى الله، فاسترجعوا إليه سبحانه، وعليهم رحمة من الله، وأولئك هم المهتدون. وفي هذا أيها الإخوة شأن الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير عد. لماذا؟ لأن عبادة الصبر عبادة جليلة، فهي تأتي في القضاء والقدر في الصبر على أقدار الله المؤلمة. وكثير من الناس لا يفطن للقضاء والقدر عند تتابع النعم وتتابع السراء، وإنما يحصل له الملامة والغضاضة والحرج والاعتراض عند مر القضاء في الأقدار المؤلمة التي فيها ضرر وفيها شر وفيها أذى له. فهنا يغلبه الشيطان في هذا المقام فيدخل عليه للاعتراض أو للغضاضة والملامة على قضاء الله وقدره. ومنافذ الشيطان على الإنسان كثيرة، أشدها ثلاثة: عند شدة البلاء، عند المصائب والرزايا، كالموت وكالمرض وكهذا الوباء، وكذلك عند شدة الغضب يرق قلب الإنسان فينفذ منه الشيطان. ولهذا كم يأتي من المطلقين، بل كل من يستفتينا في الطلاق يستفتي المشايخ يقول طلقتها في غضب. نعم، لعب الشيطان عليك فدخل عليك في باب الغضب فقولك قولا لما رجع إليك عقلك وآب إليك رشدك ندمت عليه. المنفذ الثالث من منافذ الشيطان التي يشتد فيها دخوله على الإنسان عند شدة الفرح. فعندنا شدة المصيبة ومنها الحزن، وشدة الغضب شدة الفرح. فاعتبر يا مسلم، اعتبر يا مؤمن بهذه المصائب والرزايا مهما كان هلاكها وهما كان ضحاياها أنها من قضاء الله. فادعو لإخوانك المصابين والمبتلين واحمد ربك على أنك معافى، وابتذل الأسباب الشرعية. ومن أهم ما يؤكد عليه المسؤولون نواب ولاة الأمر في هذا الشأن هو البعد عن المجامع والاعتزال في البيوت، ولهذا فرض علينا حظر التجول، فنسمع ونطيع وإن كان فيه ثقل وضيق على الإنسان، يسمع ويطيع طاعة لله واستجابة لأمر ولي أمره، فيعظم عندئذ عند الله أجره وثوابه، وإن كان هذا يخالف هواه وما يشتهيه ويريده. وفي الصحيحين أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال: موسى يا آدم، يا أبا البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فلما أخرجتنا من الجنة؟ يتنقد عليه في أكله من الشجرة لما عصى الله منه. فقال آدم لموسى عليهما السلام: يا موسى، أنت كليم الرحمن، فبكم تجد أن الله كتب علي ذلك؟ أي قدره عليه في أكله من الشجرة. قال: بأربعين سنة. قال: أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى عليهما السلام بالحجة. لما؟ لأن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه وزوجه وذريته من الجنة بهذه المعصية. لم يحتج آدم بالقدر على المعيبة لأنه قد تاب عليه السلام من هذه الرزية والمعيبة، تاب إلى الله فقبل الله توبته. وتقرؤون ونقرأ في أوائل سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولهذا حج آدم، غلب آدم بالحجة موسى عليهما السلام لما احتج بالقضاء والقدر على المصيبة لا على المعيبة. لا يأتي أننا عاصي مجرم مسرف فيحتج على معصيته وعلى إجرامه وعلى كبيرته بل وعلى كفره بالقضاء والقدر، نقول: احتجاجك باطل وفهمك قاصر وأنت متلاعب بالهوى. سرق رجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سرق فقبض عليه، فأراد أن يتفلسف على عمر، والفلسفة لا تصلح مع عمر رضي الله عن عمر. فقال: لما سرقت؟ يقول له عمر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقضاء الله وقدره. يظن أن هذا ينطلي على عمر، يظن أن هذه السفسطة والفلسفة واللف ودوران سيمضي على عمر. فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. أقطع يدك بقدر الله، لأنه استدل بالقضاء والقدر على المعيبة وهي السرقة. فإذا قال الذي لا يصلي، إذا قلنا له لما لا تصلي، قال قدر الله علي، نقول أنت اشتهيت ذلك، لأن الله جعلك مختارا، جعلك مكلفا، رغبك بالخير وأمرك به وحثك عليه ونهاك عن الشر وحذرك منه وتوعدك عليه، وترك الله لك الخيار لمن شاء منكم أن يستقيم. فالاستقامة والنكارة بمشيئتك وإرادتك، وما تشاءه أنت وما تختاره لن يخرج عن قضاء الله وقدره مهما كان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا من إيمان المؤمنين بقضاء الله وقدره أن العبادة المكلفين مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم كمال الإيمان، كمال الإيمان به وحسن الاعتقاد به سبحانه، وأن يلهمنا الصبر عند قضائه والشكر عند سرائه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنود، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقاط، ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة وسوء المنقلب. ونسألك يا إلهنا بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن تجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: من الطوائف المنحرفة في هذا الباب، باب القضاء والقدر؟ هذا سؤال مهم أيها الإخوة، وهذا السؤال الحقيقة يضيق المقام عن الجواب عليه لطوله، فقد انحرف في هذا الأصل، أصل الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان، عدة طوائف، ملخصها ثلاث طوائف كبار. انحرف فيه القدرية، وانحرف فيه الجبرية، وانحرف فيه الإبليسية. القدرية هم منكروا قضاء الله جل وعلا وقدره، سواء أنكروا المراتب الأربع كلها: علم الله وكتابته وإرادته وخلقه، وهم الغلاة، غلاة القدرية، أو أنكروا المرتبتين الثالثة والرابعة: مرتبة إرادة الله للأشياء قبل وقوعها وهي مشيئته العامة، وأنكروا خلق الله لهذه الأشياء. هؤلاء هم القدرية، وهم الذين جاء فيهم الحديث المروي عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تعودوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدون. مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا المكلفين من الخلق خالقين مع الله، لا قدرة ولا إرادة ولا خلق لله على أفعالهم وإراداتهم واختياراتهم. الطائفة الثانية الجبرية، ومنهم المشركون الذين زعموا أن العبد مجبور على فعله، فهم غلاة في إثبات القدر. الأوائل غلاة في نفي القدر، هؤلاء غلاة في إثبات. فهؤلاء الجبرية قالوا الإنسان مجبور على فعله، كريشة في مهب الريح، كشجرة يحرك أغصانها وأوراقها الهوى، لا إرادة لها ولا قدرة ولا اختيار. والمشركون قالوا كما في آية الأنعام، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم اعتذروا بشركهم وبتحريمهم الحلال بأن هذه هي مشيئة الله، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. طائفة الثالثة الإبليسية، وشيخهم ورئيسهم إبليس أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه. ماذا فعلوا؟ عارضوا بين الشرع والقدر، فجعلوا القدر معارضا للشرع والشرع معارضا للقدر. ومنهم الشاعر المشهور أبو نواس الأعمى. فإبليس كيف عارض بين الشرع والقدر؟ لما أبى أن يسجد لمن أمره الله أن يسجد له وهو آدم. فالسجود لآدم ليس عبادة من الملائكة لآدم، إنما عبادة لله الذي أمر لهم بالسجود، فالله الآمر بالسجود، فمن سجد فإنه أطاع أمر الله بالسجود، وهذا السجود تحية وإجلال لآدم. هذا إبليس اعتذر بأنه لم يسجد. لماذا؟ بأنه خير من آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعارض بين القدر والشرع. عنده أن الله جعل إبليس خيرا من آدم في الخلقة، فالنار خير من الطين. وعارض بين هذا القدر وبين شرع الله له بأمره له أن يسجد لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وطائفة الإبليسية المعارضون بين القدر والشرع هم قلة، إنما تجدهم في هؤلاء الفلاسفة المنحلين المعارضين للقضاء والقدر بمحض عقولهم وأقيستهم الباطلة الزائفة. هذا يا أيها الإخوة جملة المنحرفين في هذا الأصل، إما قدرية غلاة في نفي القدر، أو جبرية غلاة في إثبات القدر، أو أنهم من الإبليسية المعارضين بين الشرع والقدر. والله أعلم. هذا السائل يقول: ما يحصل عند المصيبة من الجزع والبكاء، هل يؤثر على إيماننا أو يؤثر في إيماننا بالله وبقضائه وقدره؟ الذي يحصل عند المصيبة من الجزع والتسخط نوعان، فإن كان جزع بغير إرادة الإنسان عند أول ورود المصيبة بغير إرادة من كلام يتكلم به لم يقصده، فهذا لا تثريب عليه، لأن الله جل وعلا وعد المؤمنين بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فإن كان هذا الاعتراض والملامة بإرادته سواء في قلبه أو بفعله أو بقوله، فهذا يحاسب عليه، وربما صار كبيرة من كبائر الذنوب، بل ربما أخرج صاحبه من الملة باعتراضه ورده وتسخطه من قضاء الله المر. ولهذا إن وردت عليك هذه المصائب فتش نفسك، هل في قلبك غضاضة أو ملامة على القضاء والقدر؟ هل عندك تسخط وتجزع من وروده عليك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا امرأة تبكي على قبر ابن لها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أنت اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني، فوالله ما أصابك الذي أصابني. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعرض عنها، لأنه إذا طاول معها وقع منها شيء أعظم من ذلك. فهنا سد صلى الله عليه وسلم أعظم الشرين بأدناهما. فلما ذهب عن المرأة في هذا الجزع والبكاء، أعلمت بأن الذي نصحها وأمرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هدأت نفسها وسكنت، جاءت عليه الصلاة والسلام، فقالت جاءت معتذرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر، هذا أسلوب حصر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم النائحة والصالقة والحالقة والشاقة. هؤلاء الأربع من هم؟ هؤلاء الأربع هم من اعترضوا على القضاء والقدر بالأفعال. فلعن صلى الله عليه وسلم، لعن النائحة التي رفعت صوتها بالاعتراض على قضاء الله والتجزع والتسخط من قضاء الله المر بموت أو فقد حبيب لها أو عزيز عليه، وهذا يشمل الرجل والمرأة. لكن لما كان هذا في النساء أكثر توجه لهن اللعن أصالة، وصار الرجال لهن تبعا. لعن الصالقة التي تضرب خدها ووجهها وجسمها عند وقوع المصيبة، وتنقل لكم وسائل الإعلام أنواعا من هذه التصرفات. إذا مات ابن لها أو أخوها أو زوجها أو حبيبها أو عظيم عندها. ولعن الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة جزعا وتسخطا به. ولعن الحالق التي تنتف شعرها عند المصيبة جزعا وتسخطا، لأن هذا الفعل بإرادتهم، وهي أفعال وأحوال تدل على تسخطهم وتجزعهم واعتراضهم وعدم رضاهم بقضاء الله عز وجل وقدره المكروه وقدره المر، فلم يتحملوه ولم يصبروا. أما مجرد البكاء من غير نحيب ولا نشيج، من غير رفع صوت، وإنما دمع في العين، فهذا مما لا يملكه الإنسان. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وبكى، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، يحس كما يحس البشر، فيألم كما يألمون ويفرح كما يفرحون. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا عليكم هذا اليوم، فالعذر والسموح أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.